اوعاكي اختي الكريمه، وده خطا برضو بيقع فيه كثير من الاخوات، اوعاكي تاتي اليك اختي من الاخوات او تزورك واحده من صحباتك وغير ذلك، وبعد كده تقعدي بينك وبين جوزك ده بيضه، ده جميله، ده مش عارف صفاتها. اوعي تعملي هذا الامر، خطر، خطر كبير داخل البيوت ان انت تقعدي توصفي النساء لزوجك وغير ذلك. وده امر طبعا منتشر جدا جدا جدا في بيوتنا، ده فلانه ده بتعمل ده شكلها كذا وبتقول كذا، وقد تكون الاخت منتقبه ولا يراها احد، وتاتي اخت اخرى وتصف هذه الاخت لزوجها. عجب، عجب والله، هذا خطا وخطر، وهذا امر ايضا منتشر بيننا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحمينا من الوقوع في الفاحش، شوفوا قد ايه النبي بيسد كل ثغره من الثغرات اللي ممكن تصل بالانسان الى فواحش. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث ابن سعود: لا تباشر المرأة لزوجها فتنعتها كأنه ينظر إليها. اوعي تعملي كده، اوعي تعملي كده. قال ابن حجر وغيرهم من العلماء: لأن هذا مدعاة لأن يشتهي الرجل هذه المرأة، أو قد يقع في قلبه هذه المرأة. سبحان الله، قد يكون هذا طريق للوقوع في الفاحشة. نجد النبي على طول يحط التدابير الواقعية من الوقوع في الفاحشة، إن مفيش امرأة تنعت امرأة أخرى لزوجها كأنه يراها. داخل البيوت استئذان، داخل بيوت استئذان، حتى نحمي العيون، حتى نحمي العيون من الاطلاع على العورات، من الاطلاع على العورات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أنت أم الفاضلة، لا ينبغي أبدا أن تجلسي بثياب غرفة نومك أمام أولادك، لا ينبغي هذا أبدا. الأم تطلع بالثياب الداخلية لها أمام الأولاد، هذا محرم شرعا، لا يجوز ذلك أبدا. بل ينبغي علينا أن نحفظ أعين أبنائنا، أعين أبنائنا وأعين بناتنا من التطلع إلى هذه العورات. بس ده ابني عم الشيخ، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إنه ابنك؟ ليس معنى المراد إنه هو ابنك إنه ينظر إلى العورات التي لا ينبغي عليه أبدا أن يتطلع إليها، بل ينبغي عليه أن يستأذن حتى لا تقع عينه على العورات. قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ولما سئل أبو هريرة: أدخل على أمي من غير استئذان؟ قال: سبحان الله، ليس على كل حالاتها تحب أن تراها. وفي رواية: ليس على كل الحالات تحب أن تراك. قد تكون الأم مثلا متخففة داخل غرفتها من ثياب أو غير ذلك، لا ينبغي أبدا أن تنظر إلى هذه الأمور. شوفوا قد إيه الشرع بيراعي هذه المسائل، سبحان الله. بل أيضا وداخل البيوت، داخل البيوت، رايح تستأذن، رايح أزور إنسان، بعض الناس النهاردة يروح يستأذن فيخبط على الباب ووشه في وش الباب، غلط، ليس هذا هو الهدي. ده أنت ممكن النهاردة يكون وشك في وش الباب وتقع عينك على عورة قد لا تحب أبدا أن تراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم، كما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن بصر: كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الأدب، شوفوا اللي علم الدنيا كلها الأدب صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ما كانش النبي بيجعل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كل نقطة ممكن توصل للفحشة أو الاطلاع على عورات النبي بيسدها صلى الله عليه وسلم. بل سبحان الله، سبحان الله، أهدرت الشريعة، أهدرت الشريعة كل من يحاول هتك عورات الناس والتطلع إلى هذه العورات، زي ما بيصنع النهاردة يعني، والعياذ بالله، شرار الشباب يقف في البلكونة وعينه هنا وعينه هنا وعينه هنا علشان والعياذ بالله يكشف عورات الناس. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه، أن يفقئوا عينه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حفظ العورات تام حتى لا تكون هذه النظرة هي السبيل بعد ذلك إلى الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. بعد ذلك إذا إن كان الإنسان لا يستطيع أبدا الزواج، إذا كان الإنسان لا يستطيع الزواج، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطيع الزواج بيجفف منابع الفتنة صلى الله عليه وسلم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأشياء اللي قد تكون سبب للوقوع في الفواحش، من ذلك الخلوة، الاختلاط، من ذلك الخلوة والاختلاط. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. الشباب اللي بيخرج مع البنات النهاردة تحت مسمى الحب، تحت مسمى العلاقات البريئة، لا يخلون رجل بامرأة. من كان يؤمن بالله، علامة إيمان، علامة إيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يراعي هذه المسألة: احذروا أيها النساء، احذرن أيها النساء